طيب هذا الباب باب حفظ اللسان. اللسان هو يعني من أخف الأعضاء وأيسرها حركة، من أخف الأعضاء حركة وأيسرها حركة، لكنه من أعظمها خطورة على الإنسان. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمة اللسان، قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، لكن شكر هذه النعمة باستعمال هذا اللسان في طاعة الله تعالى، باستعماله في ذكر الله وتلاوة القرآن وتعليم العلم النافع والأمر بالمعروف والنصيحة وغير ذلك من أبواب الأجر العظيمة التي يمكن أن ترفع العبد درجات عظيمة بهذا العضو الذي هو سهل الحركة اللسان. وفي المقابل أيضا هناك يعني جرائم خطيرة وعدد كبير من كبائر الذنوب يتعلق أيضا بهذا اللسان، يمكن أن يزل بها الإنسان ويهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. يعني من أعظمها الكفر بالله تعالى، قد يكون عن طريق هذا اللسان يتكلم بكلمة فيها ردة عن الدين والعياذ بالله. منها القول على الله بغير علم، وهي من كبائر الذنوب التي قرنها الله تعالى بالشرك به، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه أيضا من كبائر الذنوب المتعلقة باللسان. ومنها الكذب، الكذب من كبائر الذنوب التي لعن صاحبها وورد فيها الوعيد الشديد، وهي من الأمور المتعلقة باللسان. النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم، فهذا أيضا من كبائر الذنوب التي ترتبط بهذا العضو اللسان، وقد تكون سببا في هلاك صاحبها. و يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعذب في قبره بسبب النميمة، مر على رجلين يعذبان في القبر، فقال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وكذلك من كبائر الذنوب المتعلقة باللسان الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه ما تقول، وإن كان فيه ما تقول، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هذه جريمة أخرى، وهي البهتان، أنك تنسب إليه يعني سوءا وهو لم يفعله ويكون يعني افتراء، فالبهتان هذا من أعظم الجرائم. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه هذا الذي تقوله كما جاء في الحديث. والغيبة أيضا وعد صاحبها بالعذاب الأليم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج أناسا لهم أظفار من نحاس، لهم أظفار من نحاس، وهذا في عذاب البرزخ إلى أن تقوم الساعة، غير ما ينتظره من العذاب في الآخرة، ولهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يقعون في أعراض الناس، الذين يقعون في أعراض الناس. فكثير يعني من الجرائم وكبائر الذنوب والأمور الخطيرة متعلقة بهذا اللسان. وفي المقابل أيضا كثير من أبواب الأجر والخير ورفعة الدرجات متعلقة بهذا اللسان. فاللسان يعني هو من أخطر الأعضاء على الإنسان، وقد أعطاك الله تعالى هذا اللسان لتستعمله إما في الخير فترتفع به درجة، وإما فيما دون ذلك. هنا هذا الباب باب حفظ اللسان، ما المراد بحفظ اللسان؟ يقول الشارح أي عن النطق بما لا يسوغ شرعا مما لا حاجة للتكلم به. حفظ اللسان، قال المراد بحفظ اللسان هو إيه؟ يعني حفظ اللسان عن النطق بما لا يسوغ شرعا، بما لا يجوز شرعا، تحفظ لسانك يعني تصونه وتقيه عن النطق بما لا يسوغ شرعا مما لا حاجة للتكلم به. وأورد الشارح هنا حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان. هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو الشيخ في كتاب الثواب كما ذكر الشارح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان. تكلمنا أيضا من قبل عن موضوع أحب الأعمال إلى الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عددا من الأعمال، وصف كلا منها بأنه أحب الأعمال إلى الله تعالى. فكل واحد من هذه الأعمال هو من أحب الأعمال إلى الله، لكن يعني على الإطلاق ما هو أحب الأعمال إلى الله تعالى؟ هناك يعني عدة أحاديث، كل حديث وصف عملا من الأعمال بأنه أحب الأعمال إلى الله. مثل مثلا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. قال الصلاة لوقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين مثلا. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهنا إيه؟ بدأ بالصلاة وسنى ببر الوالدين. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. وهكذا يعني أحاديث كثيرة في أحب العمل إلى الله، كل حديث وصف يعني عددا من الأعمال الصالحة بأنه أحب العمل إلى الله. فيقال يعني كما ذكر العلماء التوفيق من هذه الأحاديث أن يقال يعني أن أحب العمل إلى الله يختلف باختلاف الإنسان إلى آخر، وباختلاف المكان، وباختلاف الزمان. فقد يكون عمل من الأعمال أحب العمل إلى الله في وقت معين أو في زمان معين أو من إنسان معين. فتعددت وتنوعت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب اختلاف ذلك. كما ذكروا على سبيل المثال حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه في أفضل الأعمال، وكان هذا الحديث أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نياب. فقالوا هنا هذا كان يعني أفضل الأعمال في هذا الوقت، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، كان المهاجرون فقراء ويحتاجون إلى من يطعمهم ومن يعني يحسن إليهم ويتعرف عليهم وكذا. فلذلك يعني فضل هذه الأعمال وهي إطعام الطعام وإفشاء السلام وهكذا. فيختلف يعني أحب العمل من شخص لآخر. وقالوا على سبيل المثال مثلا إذا كان الإنسان غنيا موسرا كثير المال وكذا، فيكون أحب العمل إلى الله في حقه أن يتصدق من هذا المال، لأن النفع هنا أكبر إذا تصدق الغني من المال. لا يترك مثلا الغني الصدقة والإنفاق في وجوه الخير مثلا ويتقرب إلى الله بالصلاة مثلا أو كذا، لأنه النفع هنا أكبر بصدقته. إذا كان عنده شيء من العلم مثلا فيكون أحب العمل إلى الله أن يعلم مثلا هذا العلم النافع ويفيد به الناس وهكذا. كل يعني من كان عنده باب من أبواب الخير يعني أثره يتعدى إلى المسلمين ويكون نفعه أكبر. فيمكن كل إنسان يعني ينظر في حاله وما هي يعني المزية التي عنده، أو يعني أفضل شيء يمكن أن يقدمه في خدمة الإسلام حسب يعني ظروفه وجهوده والمكان الذي هو فيه والوقت الذي هو فيه، ويكون يعني إن شاء الله ذلك من أفضل الأعمال وأحبه. فهنا من يعني من أحب الأعمال، طبعا كل عمل وصف بأنه أحب العمل إلى الله فهو واحد من ضمن الأعمال التي هي أحب الأعمال إلى الله تعالى. ومن ضمن هذه الأعمال حفظ اللسان. طيب يقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا جزء من حديث سيأتي يعني شرحه إن شاء الله. قال: وقول الله تعالى، وقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنا يعني استفتح بهذه الآية في عنوان الباب بقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما المقصود برقيب وعتيد؟ هما يعني صفتان للملائكة التي تكتب أعمال العبد. وكل إنسان كما جاء في النصوص من الكتاب والسنة، كل إنسان معه ملكان يحصيان عليه أعماله ويكتبانها. فالرقيب هو الحافظ، يعني المراقب الذي يحفظ عليك ما تقول ويحصيه عليك ويعده عليك. والعتيد هو الحاضر، يعني المقيم الذي هو حاضر لا يفارقك، يعني حاضر معك لا يفارقك، وهو رقيب عليك يعني يراقبك ويحصي عليك أعمالك وأقوالك ويدونها ويسجلها. بعض الناس يعني يحسب أن رقيبا وعتيدا اسمان للملكين، يعني واحد من الملكين اسمه رقيب والآخر اسمه عتيد، وهذا ليس بصحيح يعني، هذا ليس بصحيح، ولكن هما صفتان لكل منهما، يعني كل من الملكين كل واحد منهما رقيب عتيد، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه يعني ملك رقيب عتيد، يعني ملك مراقب له يحصي عليه أعماله وهو حاضر لديه. هنا في هذه الآية أصف بالإفراد، يعني إلا لديه رقيب عتيد، كأنه رقيب واحد أو عتيد واحد، مع أن يعني هذا اللفظ أيضا اللي هو وزن فعيل في لغة العرب يعني يستعمل كصفة للواحد والاثنين والجمع، يعني تقول مثلا رجل رقيب ورجلان رقيب ورجال رقيب، يعني يمكن أن يستعمل في وصف الواحد والاثنين والأكثر وكذا، يعني لديه مراقبون، يعني لأنه جاء في الآيات الأخرى وصف هؤلاء الملائكة بأنهم أكثر من شخص، يعني ليس أو أكثر من ملك، ليس ملكا واحدا بل هم ملائكة، كما جاء ذلك في آيات منها قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول الله سبحانه وتعالى أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني هل يحسبون أن الله تعالى لا يسمع سرهم ونجواهم؟ يقول سبحانه وتعالى بلى، يعني الله سبحانه وتعالى يسمع السر ويسمع النجوى، النجوى يعني ما يحادث به الإنسان الآخر بصوت خفيض لا يسمعه الآخرون، والسر هو أخفى من النجوى، يعني ما يعني يتكلم به في نفسه بدون أن يناجي به أحدا. فيقول سبحانه وتعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني زيادة على أن الله تعالى يسمع السر والنجوى، زيادة على هذا ورسلنا لديهم، من هم رسل الله هنا؟ هم الملكان الكرام الكاتبون، ورسلنا لديهم يكتبون، يعني يسجلون هذه الأقوال ويحصونها، يعني زيادة على أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى، يعني هو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى ملائكة يكتبون، لكن زيادة في إقامة الحجة على العبد، فرسل الله يكتبون أيضا هذه الأقوال والأعمال. كذلك يقول سبحانه وتعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وورد في الأحاديث يعني ما يفيد أن يعني أن عدد الذين يكتبون لكل إنسان هو ملكان، ملكان لكل إنسان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كما ذكر سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال، أحدهما جالس عن اليمين والآخر عن الشمال، قعيد يعني قاعد، أحدهما قاعد عن يمينه والآخر قاعد عن شماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما كان أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. طيب هنا يقول الشارح قال ابن بطال جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنهما يكتبان كل شيء، يكتبان كل شيء يعني الخير والشر، واللغو أيضا أو الذي يعني ليس بخير ولا بشر، يعني أقوال الإنسان أعمال الإنسان منها خير ومنها شر ومنها أشياء يعني في قسم المباح، يعني لا فيها ثواب ولا فيها عقاب. فقال الحسن يكتبان كل شيء. وقال عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال يكتبان الخير والشر فقط، قال يكتبان الخير والشر فقط. بعض التابعين يعني علماء التابعين بعضهم قال ملكان يكتبان كل شيء، والآخر قال يكتبان الخير والشر. قال ويقوي الأول ما جاء في تفسير أبي صالح من علماء التابعين أيضا في قوله تعالى من أصحاب ابن عباس من يروي عن ابن عباس رضي الله عنه، قال أبو صالح في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال تكتب الملائكة كل ما يتلفظ به الإنسان ثم يثبت الله من ذلك ما له وما عليه ويمحو ما عدا ذلك، ويمحو ما عدا ذلك. يبقى أبو صالح في تفسيره للآية قال يعني يمحو الله، في تفسير الآية الأخرى اللي هي يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب أي اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، يعني فيمحو الله ما يشاء ويثبت يعني من صحف الكتبة، يعني الملائكة الكرام الكاتبون يكتبون كل شيء، الخير والشر والكلام المباح ثم بعد ذلك يمحو الله تعالى من هذه الصحف يعني ما ليس فيه يعني ثواب ولا عقاب، ويثبت يعني ما فيه ما له وما عليه، يعني ما له فيه أجر وما عليه فيه وزر، فهذا يثبته، وما عدا ذلك فإنه يمحى مما لا يتعلق به يعني لا ثواب ولا عقاب. هناك يعني مناقشات في هذا، وكذلك كذلك تكلموا على موضوع يعني أعمال القلوب، هل يطلع الله تعالى عليها الملائكة فيكتبونها أم لا يطلعون على أعمال القلوب، يعني ما يخفيه الإنسان في قلبه يعني وما في قلب الإنسان مثلا من حب لله تعالى وخشية لله تعظيم لله، أو في المقابل ما في قلب الإنسان مثلا من نفاق أو رياء أو كبر أو حسد أو كذا، فهل الملائكة يطلعون على ما في قلب الإنسان أو يطلعون فقط على ما ظهر يعني من آثار هذه الأعمال القلبية، يعني ما ظهر على الجوارح واللسان وكذا. فأيضا السلف يعني بعضهم يقول يعلمون ما تفعلون، هذا يشمل كل شيء، يعلمون ما تفعلون يعني ما تفعلون سواء يعني بالقلب أو باللسان أو بالأعضاء الأخرى، وبعضهم قال لا، القلب لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى، والملائكة يعني لا يكتبون إلا الأمور الظاهرة، ولكن ما في القلب يعني يعلمه الله تعالى وحده، والله تعالى يحاسب عليه الإنسان وكذا، الله تعالى يعني أعلم بذلك. يعني مستهزة مسائل يعني لا ينبني عليها يعني لا ينبني عليها يعني كبير عمل يعني، وإنما مردها إلى الله تعالى. المهم أن المؤمن يعلم أن هناك ملائكة يعني معه ويكتبون عليه ويحصون عليه أقواله وأعماله ويسجلون ذلك. طيب طبعا مناسبة هذه الآية الكريمة هنا في هذا الباب، باب حفظ اللسان، أن الإنسان إذا علم أنه عن يمينه ملك وعن شماله ملك ومعهم صحف ويكتبان كل كلمة يتلفظ بها الإنسان، فإن هذا يجعله يحرص على أن يعني أن يتكلم بخير، على أن يتكلم بخير. وكان بعض السلف يعني كما جاء في سيرته مثل الربيع بن حسين رحمه الله من علماء التابعين، قالوا يعني ما تكلم الربيع إلا بكلمة تصعب، يعني بعض أصحاب الربيع بن حسين يعني يقول مثلا أحدهم صحبته 30 سنة أو 40 سنة أو كذا، فما تكلم يعني خلال هذه المدة إلا بكلمة تصعد، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني ما من كلمة تكلم بها إلا وهي يعني كلمة تصعد، يعني الكلم الطيب الذي يسجل له. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يعني منذ أن يستيقظ إلى النوم كان يسلم على الملائكة، يقول يعني السلام عليكم يعني وكذا، يسلم على رسل ربه، ثم يقول يعني اكتب أو كذا تعالى يعني أملي عليكما، ثم يشرع في ذكر الله تعالى وفي تلاوة القرآن يعني يقول لهما تعالى يعني أملي عليكما وتفتحوا الصحيفة، ويذكر الله تعالى ويتلو القرآن وكذا. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكان الحسن أيضا يقول يعني أنا يستحي أحدكم يعني شطر نهاره يملي على الملائكة، يعني كلام يعني من الكلام الفارغ يعني أو اللغو أو كذا الذي لا نفع فيه، كذا جالس يعني يملي عليهم هذا الكلام وكذا. هنا الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول ورد في فضل الصمت عدة أحاديث، يقول يعني إلى جانب الأحاديث التي أوردها البخاري هنا، إلى جانب هذه الأحاديث هناك عدة أحاديث أخرى وردت في فضل الصمت. وفي الحقيقة طبعا موضوع الصمت كما يتضح يعني من الحديث الذي معنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أن هناك يعني ثلاث مراحل، اللي هي مرحلة التكلم بالخير، ثم مرحلة الصمت، ثم مرحلة الكلام بسوء أو بشر. فمسألة يعني مدح الصمت، ف فالمراد بها من الصمت يعني أفضل من الكلام بسوء، يعني مرتبة الصمت اللي هي المرتبة الثانية هذه أفضل من المرتبة الثالثة اللي هي الكلام بالسوء، الكلام يعني بما فيه إثم، أو على الأقل حتى الكلام الذي لا نفع فيه يعني ولا فائدة فيه، يعني حتى الكلام الذي ليس فيه أجر يفضل أن الإنسان يقل منه قدر الإمكان، لأنه يعني قال عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه، يعني الذي يكثر كلامه بالتأكيد سيكثر خطأه، كلما كثر الكلام طبعا مقصود الكلام يعني حتى اللي هو الكلام المباح وكذا، عن كلام عن أخبار الناس وكذا وفلان فعل وفلان، حتى لو كان كلاما مباحا ليس فيه ذكر يعني أحد بسوء ولا بشيء، لكن يفضي إلى الوقوع في الخطأ يعني. لكن طبعا أفضل من الصمت، يعني الصمت أفضل من الكلام المحرم وأفضل حتى من كثرة الكلام الذي هو مباح حتى يعني لا نفع فيه ولا إثم، حتى الكلام المباح يفضي إلى الوقوع في الحرام، فالصمت أفضل من الكلام الذي ليس فيه أجر أو ثواب. لكن أفضل من الصمت هو أن يتكلم الإنسان بالخير، يعني الأفضل من الصمت أن يتكلم بالخير، يعني لا يأتي أحد مثلا يستدل بالأحاديث التي وردت في فضل الصمت على أنها على أن الصمت يعني أفضل من أن يتوقف عن تلاوة القرآن أو يتوقف عن الذكر أو عن تعليم العلم النافع أو الأمر بالمعروف أو النصيحة أو غير ذلك، يعني من أبواب الأجر والثواب التي فيها أجر يعني في التكلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا أو ليصمت، قول الخير أفضل من الصمت، لكن الصمت وأحاديث فضل الصمت هذه تكون عندما يكون الاختيار يعني بين الصمت أو الكلام المحرم أو حتى المباح فيكون الصمت أفضل في هذه الحالة. يقول الشارح يعني وردت عدة أحاديث في فضل الصمت، منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخوف ما تخاف علي، ما أخوف ما تخاف علي؟ قال هذا، وأخذ بلسانه، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. إذا هذا حديث من ضمن الأحاديث التي وردت في فضل الصمت، أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أخوف ما تخاف علي. وطبعا هنا يعني هذه الأحاديث تبين يعني نوعية الأسئلة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يسألونها للنبي صلى الله عليه وسلم، دائما يسألون عما ينفعهم في أمر دينهم وعما يقوي إيمانهم. فهنا سؤال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أخوف ما تخاف علي، ما أشد شيء يعني تخافه علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأخذ بلسانه يعني بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بلسان نفسه وقال هذا، يعني هذا اللسان يعني هو أخوف ما أخاف عليه. والملاحظ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجيب يعني بالإشارة مع النطق، يعني يجيب يعني يقرن الجواب بالعبارة مع الإشارة ليكون أرسخ في الذهن يعني وأثبت، يعني كان بالإمكان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللسان، لكن ما يصاحبه يعني إشارة إلى اللسان وكذا يكون وقعها أقوى والصورة يعني تثبت في الذهن فيصعب نسيانه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث آخر في فضل الصمت وحفظ اللسان، قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع تعريفات شرعية للمؤمن وللمسلم، هي علامات يعني تدل على الإيمان وتدل على الإسلام. فقال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، يعني علامة المؤمن أن يأمنه الناس على دمائهم ويأمنونه على أموالهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم حقا الذي كمل إسلامه هو الذي يسلم الناس من لسانه، يعني من أذى لسانه، من أذى لسانه يعني لا يؤذي أحدا بلسانه، لا يتكلم بكلمة تؤذي مسلما. وسلم المسلمون من يده يعني من أذى يده، وأذى اليد هنا يشمل يعني استعمال اليد يعني في ضرب أو إيذاء أو كذا، أو كذلك استعمال اليد في الكتابة، يعني كتابة رسالة أو كتاب أو كذا أو ورقة فيها أذية لمسلم فهذا يعني يدخل في أن الإنسان إن لم يسلم المسلمون من يده استعمل يده في الإضرار بالمسلمين، فهذا يتنافى مع الإسلام. وكذلك جاء أيضا من حديث البراء رضي الله عنه، رواه أحمد وصححه ابن حبان، عن براء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كف لسانك إلا من خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كف لسانك إلا من خير، يعني لا تستعمل لسانك إلا في خير. هذا يفيد يعني ما ذكرناه أن مرتبة الصمت أو السكوت أفضل من الكلام الذي ليس بخير، الذي ليس فيه يعني أجر أو ثواب، فالسكوت يكون أفضل منه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه في حديث آخر، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجاته؟ قال: أمسك عليك لسانك. قال: قلت يا رسول الله من نجاته؟ قال: أمسك عليك لسانك. هذا سؤال أيضا من الأسئلة النافعة التي كان الصحابة يسألونها، فيسأل عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: يا رسول الله من نجاته؟ يعني كيف ينجو الإنسان؟ قال: أمسك عليك لسانك، هذا هو سبيلك للنجاة. قال: وفي حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بملاك الأمر كله، يعني بما تملك به الأمر كله وبما يجمع لك يعني أمورك كلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أبوابا من الخير وحث عليها، وأبوابا من الشر حذر منها، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك والذي يجمع هذا كله ويضمه ويعني تتحكم به في كل هذه الأمور؟ كف هذا، وأشار إلى لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: كف هذا، ملاك الأمر كله أن تكف هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، وفي بعض الروايات يعني لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: سكلتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة يعني كانت العرب تقولها، يعني لا تقصد بها الدعاء على الإنسان أو كذا، لكن يعني تستعمل في المعاتبة الرقيقة وكذا، لكن يعني قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هل هناك شيء يكب الناس على وجوههم في جهنم والعياذ بالله إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما حصدوه من السيئات والأوزار بسبب اللسان وكثرة الكلام الذي فيه وزر. وكذلك عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، يعني طالما أنت ساكت فأنت سالم، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. يعني إذا تكلمت هنا عرضت نفسك يعني للحساب، وأن يكتب عليك أو لك، فعليك بالتحري يعني في كل كلمة تتكلم بها، لكن لو سكت فأنت سالم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان. حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بطول الصمت، يعني أصمت صمتا طويلا، يعني وليكن لك أوقات كثيرة تسكت، يعني عود نفسك أنك لا تستعجل في الكلام، وأنك يعني دائما تعرض الكلام على يعني على عقلك يعني قبل التلفظ به، وتتفكر في هذه الكلمة هل هي خير أو شر قبل أن تتلفظ بها. فعود نفسك على طول الصمت وعدم الاستعجال بإخراج الكلمة، يعني كما يعني جاء أيضا في كلام السلف، يعني أنت تملك الكلمة، يعني ما لم تتكلم بها فأنت تملكها، باستطاعتك أن تخرجها أو تحبسها، لكن فإذا تكلمت بها ملكتك، إذا تكلمت بالكلمة ملكتك هذه الكلمة، وصرت محاسبا على الكلمة التي تلفظت بها. وأيضا كان من كلام دائع عن أبي بكر رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه وآخرين يعني من السلف، تحذير الشديد من خطر اللسان. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول، كان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وهو أبو بكر رضي الله عنه الذي يعني ما يتكلم إلا بالخير وبطاعة الله تعالى ونصرة الدين وكذا، ومع ذلك كان خائفا من عاقبة يعني الكلام، ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، يقول ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، ليس هناك شيء أحوج إلى أن يسجن يعني سجنا طويلا مثل اللسان. حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. أخرجه الترمذي، ويقول الحافظ ابن حجر ورواته ثقات: من صمت نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، صمت فيه النجا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي وحسنه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني شيء لا يعنيك، لا تكن فضوليا وتسأل عن أشياء يعني لا تعنيك أو كذا. بعض الناس يكون في طبع الفضول يعني والتطلع إلى الاستفسار عن أخبار الناس وأحوال الناس وكذا، أشياء لا تعني، يرى شخصا من أين جئت وإلى أين أنت ذاهب وكذا، وهذا الثوب بكم اشتريته ومن أين اشتريته وكذا وكذا، يظل يسأل عن أشياء لا تعنيه، يعني شيء لا يعنيك، وكل هذا الكلام مسجل عليك، وقد يعني يوغر صدر أخيك، وقد يعني يؤدي بك هذا الكلام إلى الوقوع فيما لا يحل أو كذا. فلذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، شيء يعني لا يفيدك لا في دينك ولا في دنياك، فعليك أن تتركه ولا تشغل نفسك به. وأي شيء يعني تتكلم به أو تسأل عنه أو كذا، يعني أولا اسأل نفسك يعني عن فائدته التي ستعود عليك في دينك أو في دنياك قبل الخوض فيه. فهذه يعني بعض النصوص التي وردت. وكذلك يعني في الحقيقة يعني باب حفظ اللسان هذا من أكثر الموضوعات التي وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للتأكيد على أهمية هذا الأمر. ومن أعظم هذه الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن كل الأعضاء تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هنا يعني بمعنى يعني تلومه أو تعاتبه أو تحاسبه أو كذا، تقول له: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أعضاء الإنسان يعني تخاطب اللسان و يعني تطالبه بالاستقامة، وأن الأعضاء يعني مقرونة بهذا اللسان. والكلمة في الإسلام يعني قد يستغرب البعض ويقول يعني ماذا كل هذا هذه النصوص وكذا في أمر اللسان، لأن الكلمة في الإسلام لها يعني منزلة عظيمة جدا، يعني لأن الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام، يعني أصلا دخول الإسلام هو بكلمة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، شخص مشرك وكان يعني قبل لحظة معرضا للخلود في نار جهنم والعياذ بالله، يتكلم بكلمة، يتلفظ بالشهادتين، يصبح مسلما له ما لنا وعليه إلينا وكذا، وينجو بهذه الكلمة من العذاب ويكتب له بها الأجر، ويخرج من الإسلام بكلمة والعياذ بالله. كما أن الإنسان يدخل الإسلام بكلمة، يخرج من الإسلام بكلمة، ربما يتلفظ بكلمة فيها ردة عن الدين والعياذ بالله، فيخلد بها في نار جهنم وكذا. فالكلمة خطيرة، ويعني أعظم رابطة يعني بين يعني الناس في الدنيا وكذا، رابطة الزواج، هذه الرابطة يعني تقوم بكلمة وتنهدم بكلمة، بكلمة يتم اقتران الزوجين أحدهما بالآخر. زوجتك بنتي، والثاني يقول قبلت خلاص أصبحت إيه زوجته، وحل له مكان يعني محرم عليه قبل هذه الكلمة، وترتبت حقوق عظيمة وأمور خطيرة على هذه الكلمة. وكلمة أخرى يعني إذا قال أنت طالق ولا كذا تلفظ ذلك يعني انهدمت هذه الرابطة، وترتبت أمور يعني أيضا خطيرة في يعني هدم الأسرة وكذا، وتحريم ما كان حلالا وما يترتب من ميراث وكذا، وحلها لزوج آخر وكذا، يعني كل هذه الأمور تترتب على كلمة وهكذا. الكلمة يعني لها أثر عظيم، بكلمة يتم عقد البيع غير ذلك من أنواع العقود التي تتم بين الناس بكلمة وكذا. فالكلمة يعني ليس أمرها هينا، ويترتب عليها أثار عظيمة. ولذلك يعني سيأتينا في الأحاديث يعني أن الإنسان قد يتكلم بكلمة من رضوان الله يعني يرفعه الله تعالى بها درجات، ممكن كلمة يتكلم بها الإنسان يهوي بها في جهنم 70 خريفا لا يظل يعني يسقط في جهنم 70 سنة عذابا له على كلمة قالها. كما جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجلين من بني إسرائيل، يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول عن رجلين من بني إسرائيل، أحدهما عابد والآخر كان فاسقا، كان أحدهما عابدا والآخر كان فاسقا، وكان هذا العابد يمر على الفاسق وهو يعني يشرب الخمر ويقترف المنكرات وكذا، فيأمره وينهاه ويعظه وكذا ويذكره، والثاني كان يقول له خلني وربي، فكان الفاسق هذا يقول للعابد إذا جاء يعني يعظه أو ينصحه يقول له خلني وربي، أبعثت علي رقيبا، يقول أنت أبعثت علي رقيبا، اتركني وربي وكذا، لا علاقة لك بي وكذا. فكان يعني العابد هذا يعني كان يمر في طريقه يعني على هذا الفاسق وكذا، فكان دائما يعني يعظه وينهاه، والثاني يقول هذه العبارة. فمرة من المرات يعني كأن العابد يعني يأس من الآخر وكذا، فوعظه فقال له خليني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال له هذا العابد قال والله لا يغفر الله لك، فالعابد قال للفاسق قال والله لا يغفر الله لك، يعني أنت حاطط أمل يعني أن الله تعالى يغفر لك وكذا، والله لن يغفر الله لك. فقال الله تعالى من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من هذا الذي يتألى علي، يتألى بمعنى يقسم أو يحلف يعني، فقال من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، قال الله تعالى قد غفرت له وأحبطت عملك ولا يزول تعالى، أحبط الله تعالى عمل هذا العابد وغفر لهذا الفاسق. قال أبو هريرة رضي الله عنه لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخرى، قال لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخرى، يعني تكلم بهذه الكلمة ظل يعبد الله طيلة حياته، وتكلم بهذه الكلمة أو بقت دنياه وأخرى تسببت في حبوط عمله وضياع أجره. وطبعا العلماء يقولون يعني في مثل هذه الحالات يعني في العادة هذه الكلمة يعني وإن كانت باللسان لكن يصاحبها يعني أمور قلبية يعني يستوجب بها، يعني لأن الله تعالى عدل يعني، والله سبحانه وتعالى يعني أحبط عمل هذا الإنسان، فقالوا يعني بالتأكيد أن هذا الإنسان كان يعني أثناء تلفظه هذه الكلمة يصاحبها يعني عجب وغرور و يعني ربما يعني أشياء من محبطات الأعمال القلبية يعني صاحبت التلفظ بهذه الكلمة فتسببت يعني في هلاكه وحبوط عمله. وهذا الفاسق يعني غفر الله تعالى له، لأن أي ذنب غير الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، والله تعالى لا يسأل عما يفعل. فالله تعالى يعني غفر لهذا الفاسق وأحبط عمل هذا العابد بسبب هذه الكلمة، فقال لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخرى، إن أهلكت دنياه وأهلكت أخرى. فإذا يعني الكلمة كما ذكرنا لها يعني أثر خطير. هنا الحديث الأول من الأحاديث التي معنا هنا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. طيب من يضمن لي؟ ما معنى يضمن؟ قال السلف: الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية. ف يعني أطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه. الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية وأداء الحق الذي على الإنسان. فإذا يصبح المعنى: من أدى الحق الذي على لسانه، من أدى الحق الذي على لسانه بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام، يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. أضمن له الجنة يعني يتكفل النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة ويتعهد له بدخول الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضامن. ضامن في لغة العرب يطلق على الكفيل، يعني الذي يتكفل يعني بسداد حق أو بأداء حق. مثلا لو هناك حق على شخص وكفله آخر زيد عليه $1,000 مثلا، عليه $1,000 دين، وصاحب المال أو لا يعرف زيدا هذا، قال له أحضر من يضمنك أو من يكفلك. فيجي شخص ويتعهد يقول يعني هذه الألف علي، إذا هو لم يسددها لك أنا علي أن أسدد هذه الألف، فتحمل يعني هذا الحق. يعني لو فرضنا أن زيدا هذا يريد أن يشتري مثلا شيء $1,000 والبائع لا يعرفه، فقال له أحضر من يضمنك أو يكفلك أو كذا. فالضامن هو الذي يتكفل يعني بأداء حق من الحقوق أو كذا، ويصبح يعني في ذمة هذا الضامن. فهنا الضمان المراد هنا به وفاء الحق يعني أو أداء الحق. من يضمن لي ما بين لحييه، وما بين اللحيين هنا المراد به اللسان، وما بين رجليه أي الفرج، يعني من يؤدي ما على يعني هذين العضوين من الحقوق، أضمن له الجنة يعني أتعهد له بالجنة وأنا ضامن له بدخول الجنة. طيب هنا يقول يعني بعض الروايات بدل من يضمن لي ما بين لحيي، من توكل لي أو من تكفل أو من حفظ، وكلها تفسر يعني يفسر بعضها بعضا. من يضمن لي ما بين لحيي، أو من يتوكل لي بما بين لحييه، أو من يحفظ ما بين لحييه، أو من تكفل بما بين لحييه، أضمن له الجنة. طيب ما بين لحييه، يقول اللحيان هما العظمان في جانبي الفم. اللحيان هما العظمان اللذان في جانبي الفم، وهما اللذان ينبت عليهما اللحية، يعني الشعر النابت على هذه العظام التي في جانبي الفم ينبت عليها اللحية، يعني هذان اللحيان وهذا الذقن. الذقن هو العظم الذي في أسفل الفم، واللحيان العظمان اللذان في جانبي الفم. يعني فمن يضمن لي ما بين لحييه أضمن له الجنة. وما بين اللحيين قال مراد بهما أو بما بين اللحيين اللسان وأعضاء النطق. أعضاء النطق يعني بصفة عامة أن النطق يعني لا يكون باللسان فقط، بل اللسان مع اللسان يعني يلامس يعني الأعضاء يعني من الأسنان أو اللثة أو كذا. فالأعضاء التي تستعمل في النطق يعني من الأسنان واللثة والشفتين وكل هذا داخل فيما بين اللحيين، يعني اللحيان هم العظمان اللذين في جانبي الوجه أو جانبي الفم. فما بينهما يشمل اللسان وأعضاء النطق بصفة عامة. وما بين رجليه المراد بما بين الرجلين الفرج. طيب قال الداودي المراد بما بين اللحيين الفم، فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل. يعني بعض شراح الحديث هنا زادوا قالوا يعني ما بين اللحيين هو اللسان وأعضاء النطق، وليس ذلك فحسب، بل يشمل الأكل الحرام أيضا. يعني من ضمن الضمان ما بين اللحيين أن الإنسان يتكفل يعني ويتعهد بألا يستعمل فمه في معصية الله تعالى، ومن ضمن ذلك أكل الحرام عن طريق الفم. فيتناول الأقوال والأكل والشرب. وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل. ومن تحفظ من ذلك يعني أمن من الشر كله، لأنه إيه لم يبقى إلا السمع والبصر، وهناك طبعا البطش باليدين والمشي بالرجلين، هناك أحاديث أخرى يعني تشمل يعني أيضا تطالب المسلم بحفظ بقية هذه الأمور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. فهنا إيه الرأس وما وعى، يعني هناك أحاديث تطالب بحفظ الرأس كله ليس فقط الفم أو اللسان، بل إيه حفظ الرأس، فيشمل حفظ الرأس يشمل حفظ اللسان وحفظ السمع وحفظ إيه البصر، وحفظ البطن وما حوى يشمل ذلك إيه صيانة البطن يعني عن إدخال الأكل الحرام أو المال الحرام أو فمن يحفظ أو من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني يحفظ الإنسان إيه فرجه عن الحرام. يعني وكما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فالإنسان عليه أن يحفظ كما ذكرنا الرأس وما حوى والبطن وما الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويحفظ إيه فرجه أيضا لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. فيعني يمتنع يعني عن فعل الفواحش وكذا. فكل هذه الأمور لا بد للمسلم إيه أن يحفظها. فيقول: أضمن له الجملة. هذا جواب الإيه الشرط، يعني هنا أسلوب شرط، يعني من يحفظ لسانه ويحفظ فرجه جزاؤه. وجواب هذا الشرط المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة، وفي رواية: توكلت له بالجنة، وفي رواية: تكفلت له بالجنة. وروايات هذه يعني تفسر اللفظ المراد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. فإذا هذا يعني وعد من النبي صلى الله عليه وسلم وتعهد بدخول الجنة لمن حفظ لسانه ولمن حفظ فرجه. طيب اليوم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونواصل بإذن الله في الدرس القادم شرح الإيه الأحاديث الباقية في هذا الباب بإذن الله تعالى. في سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم. نعم. نعم. ذكرنا يعني أن هناك يعني ملكين يكتبان أعمال العباد، وهم الذين جاءوا في قوله تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الكرام الكاتبون الذين يكتبون. أخونا يسأل عن الملائكة الذين جاء ذكرهم في سورة الرعد، وهم المعقبات في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء يعني نوع آخر من الملائكة غير الكرام الكاتبين، ويقال لهم المعقبات، وهم ملائكة يعني يكونون مع الإنسان يحفظونه من أمر الله، يعني مما لم يقدر عليه من المصائب. الإنسان يتعرض يعني في حياته أحيانا لأشياء يعني خطيرة، قد يعني أو يظن أنه يهلك فيها، ومع ذلك يقال نجا بأعجوبة. تجد مثلا شخصا في حادث سيارة وكذا ونجا بأعجوبة، ليسقط من مكان شاهق وكذا وليكاد يسقط عليه شيء أو كذا، وينجو بأمر الله سبحانه وتعالى من زلزال، من فيضان، من هدم، من حريق، من كذا. فهذا دور الملائكة المعقبات، أنه إذا جاء يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية، قال: له معقبات يحفظونه من أمر الله، قال يعني مما لم يقدر عليه فيحفظونه منه، يطلعهم الله سبحانه وتعالى على يعني ما قدر عليه من المصائب أو كذا. قال: فإذا جاء يعني أمر الله أو إذا جاء يعني ما قدر عليه خلوا بينه وبينه، أو فإذا جاء المقدور خلوا بينه وبينه. إذا جاء يعني مرة وفي موقف يعني هو مقدر عليه أن يصاب في هذا الحادث لا قدر الله، أو يصيبه أذى من شيء معين، سبع أو عدو أو كذا، وكان مقدرا عليه أن يصاب بأذى، فإنهم يخلون بينه وبينه فيحصل له الأذى. لكن إذا كان تعرض يعني لموقف يعني يمكن أن يصاب من خلاله بأذى، ولكن الله تعالى قدر له النجاة فيحفظونه من أمر الله فينجو ويسلم. وهناك يعني كما هو معروف يعني أنواع عديدة من الملائكة كلفهم الله تعالى بوظائف يعني تتعلق بالإنسان، وهذان يعني نوعان من الأنواع يعني. نعم. السؤال الآخر نكتفي الليلة بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.